محمد الكبير كبير. هو الله. لا ضوء. معلش يا مولانا الله يرضى عليك. الله يصلح حالك. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! كمان مره والنبي والنبي كمان مره على خاطر النبي يا كمان مره قرآن اشكر الله.